الحج فإن الجميع يحرمون بالحج يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة استحبابا، ويستحب لهم الخروج إلى منى، ويكون الإحرام قبل ظهر يوم التروية فيخرج إلى منى ويصلي بها الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر ركعتين ركعتين، والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، والفجر من صبيحة يوم عرفة، ثم الخروج إلى عرفة ويصلي بعرفة الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر ويصليهما مع الإمام، ثم يتفرغ للدعاء يوم عرفة من بعد صلاة الظهر مع العصر في وقت الظهر إلى غروب الشمس، كل هذا وقت للدعاء، وهو من أفضل الأوقات وأحراها إجابة. ولا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس والتأكد من ذلك، وعلى الحاج أن يتأكد من أنه داخل عرفة، لأن عرفة يحيط بها أماكن ليست منها، فمن لم يدخل عرفة فلا حج له، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فمن لم يدخل عرفة فلا حج له، فعلى الحاج أن يتأكد أنه داخل عرفة. وإذا نبه للدخول إلى عرفة فعليه أن يقبل ممن خبره بذلك، وينتقل من مكانه الذي هو خارج عرفة ويدخل عرفة ليصح حجه. ولا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإن انصرف من عرفة قبل الغروب فعليه أن يعود إليها ويقف بها، ثم ينصرف بعد ذلك ولا شيء عليه. أما إن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فعليه دم ليكمل بذلك النقص الذي حصل عليه، وهو الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. ثم يتوجه من عرفة إلى مزدلفة، والسنة أن يصلي بها المغرب والعشاء حال وصوله مزدلفة، والأفضل أن لا يصلي في الطريق حتى ولو تأخر وصوله إلى مزدلفة، فيؤخر المغرب ليصليها مع العشاء في مزدلفة، فإن وصل مزدلفة في وقت المغرب فيصلي المغرب ويقدم معها العشاء، يصلي المغرب ثلاث ركعات، لأن المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر، ويصلي العشاء في مزدلفة ركعتين. السنة أن يصليها في مزدلفة، فإن صلى المغرب والعشاء في عرفة أو في أو في الطريق بين عرفة ومزدلفة صحت الصلاة. إذا صلاها بعد الغروب صحت، لكن الأفضل أن يصليها في مزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام انصرف من عرفة بعد غروب الشمس وتوجه إلى مزدلفة، فلما وصل صلى بها المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه، ثم يرقد في مزدلفة. فإذا استيقظ لصلاة الفجر صلى الفجر في أول الوقت استحبابا حتى يتفرغ للدعاء في مزدلفة، فيدعو الله جل وعلا، وهذا الموطن من المواطن التي يستحب فيها الدعاء بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا وقبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس يتوجه إلى منى فيرمي جمرة العقبة، تحية منى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل تكبيرة استحبابا. وبعدما يرمي جمرة العقبة يستحب أن ينحر أو يذبح هديه الذي معه، أو يشتري الهدي ويذبحه، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، يحصل التحلل الأول بلبس المخيط ومس الطيب وغير ذلك من المحظورات سوى ما يتعلق وما يتصل بالنساء، فلا يقرب زوجته لا بمباشرة ولا جماع حتى يتحلل التحلل الثاني والتحلل الأخير الكامل بالطواف مع السعي إن كان عليه سعي. فأفعال يوم العيد يستحب ترتيبها كما فعل صلى الله عليه وسلم، أولا رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي إن كان على المرء سعي، والذي عليه السعي هو المتمتع. والقارن والمفرد إذا لم يكونا سعيا مع طواف القدوم، فإن طاف القارن سعى القارن والمفرد مع طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه سعيان، المتمتع عليه سعيان، سعي للحج ما بعد طواف الإفاضة، وسعي للعمرة بعد طواف العمرة. وأما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد، إن أدياه بعد طواف القدوم كفى، وإن أخراه إلى ما بعد طواف الإفاضة فلا بأس. فأفعال يوم العيد رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة مع السعي إن كان على المرء سعي. هذه الأفعال يستحب ترتيبها هكذا، فإن لم يرتبها هكذا قدم أو أخر، قدم الحلق على الرمي أو قدم الذبح على الرمي أو قدم الحلق على الذبح، فلا بأس ولا حرج في ذلك. يقول: إن كثيرا من الحجاج يرغمهم بعض المطوفين من الخروج من عرفة قبل الغروب. لا يجوز للمطوفين ولا للحجاج أن يخرجوا من عرفة بعد غروب قبل غروب الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس ثم انصرف. وأما أن يتهيأ الحجاج للخروج بالاستعداد وركوب السيارة والتوجه فلا بأس بذلك، إنما المهم أنه لا يجوز للحاج أن يخرج من حدود عرفة قبل غروب الشمس، فإن خرج قبل الغروب لزمه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم. وبعض الحجاج يمنعهم المطوفون من المبيت بمزدلفة، وكذلك الأمر لا يجوز للمطوف ولا للحجاج الخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة حتى طلع الفجر وصلى بها الفجر، ثم دعا وتضرع إلى الله، ورخص صلى الله عليه وسلم بالخروج من مزدلفة للضعفة من النساء وكبار السن وصغار السن، رخص لهم بالخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأما قبل منتصف الليل فلا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.

حول الوزر المسجد النبوي مع إمكان ذلك فلا إثم ولا حرج وحجه صحيح. فالحج صحيح لمن أتى به صحيحا وإن لم يزر المسجد النبوي. ويقول السائل هل من ترك الوقف تحت من وقف في عرفة تحت الصخرة حتى غربت الشمس ولم يركب فوق الصخرة هل حجه صحيح لعدم الركوب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فمن دخل عرفة وبقي بها حتى غربت الشمس تم حجه وصح حجه وإن لم يأتي الصخرات. ليس بلازم أن يأتي الصخرات أو أن يقف عندها أو أن يصعد عليها، هذا ليس من متممات الحج، بل على الحاج أن يقف بعرفة. فإذا وقف بعرفة صح حجه، وصعود الصخرات ليس لا يحصل على عليه بأجر خاص، ولا ينبغي للحاج أن يشق على نفسه في المشي حتى يأتي الصخرات أو يقف عندها، بل ينبغي للحاج أن يتقيد بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشق على نفسه بالمشي في شيء ليس بمشروع، بل عليه أن يحرص على أن يوفر نفسه وجهده للشيء المشروع، ولا يمشي طويلا من أجل أن يأتي الصخرات أو يقف حولها أو يصعد عليها، فهذا ليس بمشروع، وإنما المشروع أن يقف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. يقول السائل أنا في مكة المكرمة وأقيم بها منذ شهر ربيع الأول وأريد الحج هذا العام، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وتخرج إلى منى، ويكون إحرامك بالحج مفردا لأنك مقيم بمكة فتحرم بالحج وليس عليك هدي في هذه الحال. يقول السائل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح الشغار من غير صداق، فإذا كان بينهن صداق هل يجوز؟ نكاح الشغار محرم في الشريعة الإسلامية، وهو أن يزوج الرجل الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداق، أو بينهما صداق صوري أو لا يكفي لمثلها ولا يليق بمثلها. وأما إذا كان بينهما صداق كامل وكل واحدة راضية بزوجها فليس هذا بشغار، كأن يزوج كل واحد منهما الآخر موليته وتكون الزوجة راضية بزوجها وبينهما صداق يليق بمثلها فليس هذا بشغار. يقول السائل هل يجوز النظر إلى الكعبة المشرفة في صلاة الفرض أو السنة؟ السنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، أن ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة، فإذا انصرف من صلاته يكون نظره للكعبة، وأما حال الصلاة فينظر إلى موضع سجوده، فإنه أجمع لفكره وأقرب إلى حضور القلب وعدم انشغاله بما أمامه. يقول السائل: حضرت لأحج هذا العام ولكن لم أجد مسكن، فقابلني أخي زوجتي وزميل ومعه زملاؤه وحجزوا مسكن فأخذوني معه ولم يأخذوا مني أجرة السكن، هل علي تقصير من ناحية عدم دفع الأجرة؟ الجواب: ليس عليك تقصير ما دام أنهم دعوك إلى السكن معهم برضا واختيار منهم، فلا يلزمك شيء، وحجك صحيح وكامل إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم من رأى إنسانا يدعو أو يسجد عند قبر؟ هل يؤذر هذا الإنسان بالجهل؟ وهل يوجد عذر بالجهل في التوحيد؟ الجواب: من رأى إنسانا يسجد عند القبر أو يدعو صاحبه وجب عليه أن ينبهه، والذي يسجد عند القبر أو يدعو صاحب القبر لا يعذر بذلك، لأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن رأى إنسانا وقع منه الشرك الأكبر فعليه أن ينبهه، فإن استجاب وتنبه لهذا الأمر وابتعد عن الشرك فللداعي أجر عظيم بذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا دعوت إنسانا إلى الصراط المستقيم فهداه الله على يدك فلك بذلك أجر عظيم، فإن دعوته ولم يستجب لك برئت ذمتك وقامت الحجة عليه، وأنت مأجور بأنك أديت ما عليك، تؤجر بذلك ولا عليك منه بعد ذلك. ويقول: ما حكم من رأى إنسانا يسب الدين، وهل أيضا يؤذر بالجهل؟ يجب عليك أن تنبهه كالأول، لأن سب الدين كفر، من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام كفر بذلك والعياذ بالله، فيجب عليك أن تنبهه، فإن تنبه فالحمد لله، وإن لم يتنبه ولم يستجب فتبرأ ذمتك ولا يضيرك أنت، وأنت مأجور بتنبيهك إياه. يقول السائل: إني سعيت بين الصفا والمروة قبل أن أطوف، فما الحكم؟ عليك أن تعيد السعي بعد الطواف، لأن السعي يكون بعد الطواف لا قبله على رأي جمهور العلماء. يقول السائل: إنسان يعمل عند الشركة وعمل بها ما يقدر ب800 ريال، ولكن الشركة لا تصرف المال إلا بعد الحج، وهذا الإنسان متمتع، فهل يصوم أم يقترض حتى يأخذ المال؟ الجواب: لا يلزم أن يقترض، لأنه لا يدري متى يأتي حقه، فلا يلزم أن يقترض، فإن صام أجزأ، وإن اقترض واشترى الهدي وذبحه صح ذلك، لكن لا يلزم الاقتراض، وإن اقترض واشترى صح. الرجل إنسان عنده المال، نعم، يقول إنسان عنده مال ومتمتع، وهل هو ولكن هو مصمم على الصيام، فهل يجوز له ذلك؟ يقول إنسان عنده مال ويريد أن يصوم عن دم التمتع ولا يذبح الهدي، والجواب لا يصح منه الصيام. القادر على الهدي لا يصح منه الصيام، وإنما الصيام يصح عمن لم يجد الهدي، أما من وجده فلا يصح، لأن الله جل وعلا رتب الصيام على عدم وجود الهدي، فقال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول السائل: قد نويت الحج متمتعا وأريد أن أعرف ما حكم ما تقوم به الشركات في ذبح الهدي فنيابة عن الحج. الجواب: إذا تمكنت أنت من تولي هديك بأن تذبحه وتأكل منه وتهدي وتتصدق فهو أفضل، لأنه أولى للإنسان أن يتولى هديه بنفسه، فإن شق عليك ذلك ودفعت القيمة للشركة التي فوضتها الحكومة بأن تذبح الهدي برئ ذمتك بذلك إن شاء الله، تبرأ ذمتك لأنك فوضت الأمر إلى شخص أو شركة معتمد عليها في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تشهد ذبح أضحيتها، فيستحب للإنسان أن يذبح أضحيته بنفسه أو يحضر ذبحها ويتولاها. يقول السائل: والدتي مريضة، فهل لي أن أحج عنها؟ إذا كانت لا تستطيع الحج بنفسها فلك أن تحج عنها بعد أن تستأذن منها، تخبرها، فإذا أذنت لك في ذلك فحسن، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك أولا، فلا تحج عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك. يقول السائل: يقولون صاحب السلف البول يتودع عند دخول الوقت، دخول الوقت هذا هل قبل الصلاة مباشرة أو بساعة؟ من به سلس البول يتوضأ بعد دخول الوقت، أي بعد الأذان، بعد الأذان، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن للصلاة علم أن الوقت دخل، فحينئذ يتوضأ ويصلي بوضوئه هذا الفرض والنوافل، فإذا خرج الوقت انتقض وضوءه. يقول السائل: هل صلاة الأربعين مرة، أي 40 صلاة في المدينة المنورة، وهي بدعة أم سنة؟ يتصور بعض الناس أنها لا تتم زيارته للمدينة إلا إذا صلى بها 40 فريضة، يعني 8 أيام، وهذا لا أصل له من السنة فيما أعلم، وإنما زيارة المسجد النبوي تحصل بصلاة ركعتين. لو دخلت المسجد النبوي وصليت به ركعتين ثم تقدمت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وخرجت مع الباب الثاني وسافرت، تمت زيارتك للمسجد النبوي، لكن كلما جلست بها أطول هو أفضل، لأن الصلاة في المدينة مضاعفة. الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فيما سواه. الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فيما سواه. وإذا صليت به ركعتين الضحى مثلا أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، صليت به ركعتين وسافرت، تمت زيارتك، فلا يلزم أن تجلس بها أياما معينة، بل تحصل الزيارة بصلاة ركعتين في المسجد النبوي. يقول السائل: الثلث الأخير من الليل ما هو، يعني ما هو وقته؟ هل الساعة الثانية أم الساعة الواحدة أم الساعة الثالثة؟ الثلث الأخير من الليل هو ثلث الليل الآخر بحسب طول الليل وقصره، من الغروب حتى طلوع الفجر، من غروب الشمس حتى طلوع الفجر، يقسم هذا الوقت على 3. الثلث الأخير هو الأخير منهم من هذه 3. وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره. يقول السائل: دخلت بالإفراد، هل يجوز أن أغير النية بالتمتع؟ الجواب نعم، بل هذا هو الأفضل، أن تغير النية ما دمت دخلت بالحج مفردا، فالأفضل في حقك الطواف والسعي ثم التحلل بالتقصير، التحلل بعمرة، ويكون عملك هذا للعمرة، ثم تتحلل وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة، وتكون في هذه الحال متمتع، وهذا هو أفضل الأنساك في حقك أنت، هذا هو أفضل الأنساك في حقك ما دمت لم تسق الهدي، لأن من ساق الهدي لا يتحلل إلا يوم العيد، ومن قدم ولم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع بالعمرة إلى الحج، الطواف والسعي ثم التقصير ثم يتحلل التحلل الكامل، ويحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة. يقول السائل: ما حكم من طاف وسعى 3 أشواط أو أقل أو أكثر ولكن لم يكمل 7؟ من طاف ولم يكمل 7 ما صح طوافه، لأن الطواف المشروع 7 أشواط، فإذا طاف 3 و4 و5 وانصرف ما صح طوافه. من وجب عليه دم بارتكاب محظور من محظورات الإحرام هل يصح لذبحه خارج حدود الحرم؟ من لزمه دم لارتكاب محظور من محظورات الإحرام صح له أن يذبح هذا الدم في الوقت في المكان الذي وجد سبب الذبح فيه. فإذا فعل محظورا خارج الحرم فيذبح هذا الحدي خارج الحرم، فإن ارتكبه داخل الحرم ذبح داخل الحرم، فالدم لفعل محظور حيث وجد سببه. يقول السائل هل يجوز بعد المقص في منى 3 أيام أن يطوف ويسعى بملابسه العادية؟ الجواب نعم، إذا تحلل التحلل الأول رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر يلبس ملابسه العادية ويتطيب ويطوف ويسعى متى شاء. فإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الزوجة إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى الزوجة. ويقول هل يجوز شراء شيء في مكة بعد طواف الوداع؟ إذا كان للتجارة فلا يشتري، وأما إن كان لحاجته الخاصة فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل هل يمكن للحاجين أن يشتركا في هدي واحد ما دامت ظروفهما المادية قاهرة؟ الجواب لا يشترك اثنان في هدي واحد، يعني في الضال والمعز الهدي عن شخص واحد فقط، وإذا كان يشق عليهما شراء الهدي لا يستطيعانه او تقصر بهما النفقة فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، فعليهما الصيام، يصوبا 3 أيام في الحج و7 اذا رجعا ان شاء الله، ولا يلزمهما الاقتراب او الاستدانة او سؤال الناس من اجل الهدي، بل إذا لم تتيسر لهما القيمة فعليهما الصيام ولا حرج إن شاء الله. ويقول صف لنا كيفية التيمم بالحركة. التيمم إن شاء بضربتين وإن شاء بضربة واحدة، فيصح بضربة واحدة، ولعله الأولى ضربة واحدة يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع هكذا، ثم يمسح وجهه بأصابع يديه، يمسح وجهه